ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قالوا واندرج معه ابن كثير وابن عامر وشعبة وخلف العاشر. دليل كلمة ثم ننجي رسلنا من متن الطيبة، وننجي الخف كيف وقع ظل، أي قرأ يعقوب كلمة ننجي بالتخفيف ثم ننجي الباقون ثم ننجي رسلنا. أما الكلمة الأخرى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، الدليل من متن الطيبة ويونس الأخرى على ظبي رعى، وهذه الترجمة معطوفة على التخفيف أي قرأ على وهو حفص ننجي، وكذلك ظبي يعقوب ورعى الراء للكسائي، الباقون بالتشديد كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذه الأدلة من سورة الأنعام. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العرض، واندرج معه الأصبهاني وحمزة وأبو جعفر. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حفص واندرج معه الكسائي. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. ثم بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أبو عمرو بإسكان سين رسلنا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يعقوب بالتخفيف في الموضعين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت.